وعن جابر رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله. آكل هنا اسم فاعل يختص بالذكور وزكت امرأة آكلة الربا معفوة من هذا ولا داخلة؟ داخلة. هذا أيضا من الحاق المسكوت عنه بالمنطوق به المساوي له. وموكله كذلك موكلته. نعم. وكاتبه. موكله آكل الربا الذي يأخذه أي الزيادة عن رأس المال. وموكله الذي يدفعه هو ما أكل لكن وكل أو أطعم غيره. إذن عقد الربا فيه آكل وموكل، آخذ ودافع، الاثنين داخلين في هذا. قد يأتي إنسان ويقول هناك أشياء اضطرارية، أكل دفع الربا اضطرارا وهذا أكله بغير اضطرار، يبقى الذنب على هذا الذي أخذ. هذا بحث أشرنا إليه في أكل الرشوة وليس في الربا. وقد أشرت سابقا أنه حدث في مؤتمر ماليزيا الإسلامي أن عرض على المؤتمر طلب إباحة الربا للضرورة وكانت قارعة، وأعان الله سبحانه وتعالى بأن قدم أن الربا لا تدخله الضروريات البتة لا شرعا ولا عقلا. وعرض الموضوع والنقاش وكان حادا فعلا حتى أعلن رئيس المؤتمر وهو رئيس الوزراء إذا نرجئ هذا القرار إلى مؤتمر آخر. وكلكم تعلمون مؤتمر عالمي 36 دولة مسلمة مشتركة فيه، ويقدم قرار في لجنة ويدرس ويأتي إلى لجنة التصويت، ثم يوقف هذا القرار بمناقشة تبطله ويعلن رئيس المؤتمر بإرجائه، يعني ما نجح. وقام رجل مغربي رحمه الله إن مات وجزاه الله خيرا إن كان حيا، وصاح على الجميع: أتريدون أن نحارب الله ورسوله؟ أجئنا من بلادنا لنعلن الحرب مع الله ورسوله في ماليزيا حتى تريدون أن نبيح الربا؟ إلى أمر يطول شرحه. إذن نقاش الربا في كل أنواعه وصنوفه، وهناك لفتة عجيبة جدا، آكل موكل. في قضية اليهود فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله وأكلهم الربا وأخذهم عفوا هذا محل الشاهد وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. هناك إن الذين يأكلون الربا يأكلون لا يقومون إلا كما، وفي حق اليهود وأخذهم الربا ما قالش وأكلهم، مما يدل على أن الربا كان في اليهود مهنة وليس حاجة، لأن الذي يأكل الربا قد يكون محتاجا ويأكل فعلا، ولكن هذول يأخذون، والأخذ أعم من مجرد الأكل، فهم يأخذونه كتجارة، يأخذونه كحرفة وليس عن حاجة. ومن هنا أيها الإخوة لا تجد مرابيا فقيرا، الذين يرابون في أموال الناس هم الأغنياء. ما دمت غنيا ومغنيك الله ليش تنزلق في هذا الطريق الحرج وأخذهم الربا؟ ما قالش وأكلهم. إذا أخذهم للربا كان عن غنى وليس عن فاقة وحاجة تدعو إلى الأكل. نعم. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما بيعته أقال الله عترته. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم. أعتقد يا أخوان موضوع التلقيح الصناعي ربما يدخل في الشجر بالتطعيم، وهو أن تكون شجرتان متجاورتين ومن فصيلة واحدة كفصيلة الأملاح، فيؤخذ غصن من هذه ويضبب يجرح، مع غصن من هذه يضبب ويجرح، ثم يلبس الضبتان معا ويوضع عليها الطين وتلف بالخرق، ثم يوالى عليها صب الماء، فإن هذان الغصنان سينبت عند التضبيب جذور جديدة، ثم تفصل هذه الأغصان وتزرع من جديد كشتلة، فتأتي الثمرة جامعة بين خصائص الشجرتين. فمثلا ما يسمى بيوسفندي وبرتقال، ليمون ببرتقال، تأتي الثمرة جامعة بين الثمرتين، وهذا نوع ما تلقيح شجرة بشجرة. على كل، هذا باب واسع في مجاله، والذي يهمنا النهي عن بيع الملاقيح، ولكن يجوز أن يكارم صاحبه عليه. انتقل المؤلف رحمه الله إلى حديث خاتمة الباب، وهو نعم الخاتمة، وهو يأتي على جميع صور البيع وعلى جميع العقود اللازمة ما عدا ما يدخل فيه المحرمات كالنكاح والطلاق. وذكر هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أقال مسلما أقال الله عثرته. هنا قيد المسلم، وهناك رواية من أقال نادما أقال الله عثرته يوم القيامة. الإقالة يقولون هي المسامحة والرفع، تقول: أقلني من العقد، سامحني فيه وارفعه عني، يقول: أقلتك. وهذه من أحسن مكارم الأخلاق في بين المتبايعين، وتدل على كرم النفس وعلى السماحة وعلى التماس العذر وقبوله من أخيك، وهي معروفة قبل الإسلام وفي الأمم الماضية. وقد جاء عن نبي الله سليمان داود حينما أوحى الله إليه أن ابن لي بيته في بناء بيت المقدس، والقصة الطويلة، وأراه المكان الذي يبني فيه البيت أو المسجد، فكان ملكا لرجل من بني إسرائيل، فاستدعاه وقال له: ثامني على هذا الحوش لأبني فيه بيتا للرب سبحانه. قال: اشتر. فقال: ب100,000. قال: بعتك. ثم قال: يا نبي الله، استنصحك، الأرض أحسن أم الثمن؟ قال استنصحتني، الأرض أحسن. قال أقلني، قال أقلتك. قال اشتر، قال بمئتي ألف. بعتك، استنصحك، الأرض أم الثمن؟ الأرض، أقلني. خمس مرات. يهمنا في هذا الخبر أنه طلب من نبي الله أن إيش؟ يقيل فأقال. وجوانب الخبر ما فيه من النصح لله ولعامة المسلمين، وهذا نبي معصوم من الغش، فنصح للرجل بالحق ولو كان ذلك على نفسه هو، حتى ارتفع السعر 5 أضعاف، وذلك نتيجة النصح والصدق. أخيرا لما تعب داود عليه السلام من الرجل قال له سم ما شئت أعطيه لك. قال أو تفعل؟ قال بلى. قال تملأه علي نعما إبلا وبقرا وغنما. قال قبلت. ودعا بني إسرائيل ليجمعوا في الحوش من تلك الأنعام حتى ملأوا الحوش. يهمنا في هذا إيش؟ وجود عنصر الإقالة. وصورة الإقالة كما أشارت رواية الحديث الأخرى، من أقال إيش؟ نادما. رجل اشترى السلعة برغبة ثم بعد ذلك بدا له أنه ندم على شرائها. قد يكون كطلبة العلم، يرى الكتاب في المكتبة فيعجبه، يرجع إلى مكتبته ليضعه مع الكتب فيجده موجودا عنده من كثرة المذاكرة ما شاء الله، ينسى ما عنده من الكتب، إذن من يوم ما جابه وهو نايم ما حركه. كثير يقع هذا، فيرجع لصاحب المكتبة، والله يا أخي أنا جيت لقيت الكتاب موجود عندي في المكتبة، ندمت على شرائه، تقيلني. فهنا إن كان صاحب المكتبة كريم النفس طيب يحب لأخي ما يحب لنفسه، يقيل عثرات الإخوان، لا عليك يا أخي، كم أخذته مني؟ ب5 ريال، تفضل هذه الخمسة. هذه هي الإيش؟ الإقالة. ولا تتقيد بزمن. ولكن أصل المبحث في بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه المسند الصحيح، قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وابن أبي عمر واللفظ لأبي كريب، قالوا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي عمرو الشيباني عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إني أبدع بي فاحملني. فقال ما عندي؟ فقال رجل يا رسول الله أنا أدله على من يحمله. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس حا قال وحدثني بشر بن خالد قال أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة حا قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث يتعلق بالإعانة للجهاد في سبيل الله بمركوب أو بغيره، وفيه أن أبا مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري قال جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أبدع بي فاحملني، يعني أبدع به يعني أنه ما عنده دابة ودابته التي كانت عنده هلكت وهو يريد أن يحمله ويريد أن يجاهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم يجاهد مع الرسول عليه الصلاة والسلام. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال ما عندي يعني ما عنده شيء يحمله عليه. وقد سبق أن ربنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني يحب أن لا يتخلف عن أي سرية ولكنه يعني يمنعه من ذلك ما يحصل من بعض الناس الذين لا يستطيعون أن يحصلوا مراكب وكذلك هو لا يستطيع أحملهم فهو يتخلف من أجل أن يهون الأمر عليهم وأن لا يحصل يعني في نفوسهم شيء ولا يحصل عليهم مشقة في تخلفهم يعني عن الجهاد في سبيل الله. هذا الرجل الذي قال إنه أبدع به يعني أنه ليس عنده شيء يعني يحمل نفسه عليه وأن دابته التي كانت عنده قد هلكت وطلب منه أن يحمله فقال عليه السلام ما عندي. فقال رجل أنا أدله على من يحمله فقال عليه الصلاة والسلام من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وهذا فيه الدلالة على الحرص على نفع الناس وأن الإنسان عندما يكون هناك مناسبة وهناك يعني يسمع شيء حاجة ويجد أن غيره لا يقدر أنه يمكنه أن يقول أنا أدله على من يفعل ذلك ويلزم يطلب منه لأنه ما طلب من هذا الرجل أنه يعني يدله على شيء أو يعني هل هناك شيء يمكن أن يستفيد بواسطته وإنما هو بادر إلى العرض بأنه يدله على من يحمله. الرسول عليه الصلاة والسلام قال من دل على خير فله مثل أجر فاعله وهذه جملة عامة يعني يدخل تحتها يعني هذه المسألة التي هي تحصيل المركوب لمن ليس عنده مركوب في الجهاد وتشمل كل من يعني كان بحاجة إلى شيء ودل غيره على إلى الوصول إلى حاجته التي يريد سواء كانت في الجهاد أو في غير الجهاد. ويدخل في ذلك فيما يتعلق بالعلم الدلالة على العلم والدلالة على يعني ما يفيد الإنسان في أمر دينه ويعني وفيه أن من دل على خير أن من دل على خير فله مثل أجر فاعله يعني الفاعل له أجر على يعني فعل الخير والذي دل على ذلك له يعني له أجر كذلك. ولهذا جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال من دعا إلى هدى كان له أجر مثل أجر من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه مثل أثام من تبعه لا ينقص ذلك من أثامهم شيئا. الحديث يعني بهذه الجملة وهذه القاعدة العامة يقول صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله هذا من جوامع الكلمة عليه الصلاة والسلام وأنه يأتي بالكلام المختصر الذي يكون معناه واسعا. وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال له دله وإنما قال من دل على خير فله مثل فاعله فأتى بجملة تشمل يعني هذا الذي مسؤول عنه وغيره من الأمور الأخرى في أنواع المنافع يعني التي يمكن أن تحصل بالدلالة من المسلم لأخيه المسلم. قال حدثنا أبو كريب وأبو أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب محمد بن العلاء بن كريب وابن أبي عمر وهو محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني الفكي عن أبي معاوية وهو محمد بن خازم الغرير الكوفي عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي عن أبي عمرو الشيباني واسمه سعد بن إياس عن أبي مسعود الأنصاري وهو عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه. قال وحدثني محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن سفيان سفيان هو الثوري. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال وحدثني أبو بكر بن نافع واللفظ له قال حدثنا بهث قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك أن فتى من أسلم قال يا رسول الله إني أريد الغزو وليس معي ما أتجهز قال ائت فلانا فإنه قد كان تجهز فمرض، فأتاه فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول أعطني الذي تجهزت به، قال يا فلانة أعطيه الذي تجهزت به ولا تحبسي عنه شيئا، فوالله لا تحبسي منه شيئا فيبارك لك فيه. وهذا فيه أن يعني من كان بحاجة إلى مركوب أو بحاجة إلى جهاز للجهاد في سبيل الله عز وجل وليس عنده يعني ذلك، وأنه وطلب يعني من غيره أنه يعينه ويساعده على ذلك ولم يكن يعني عنده شيء أو عنده شيء ولكنه يعلم أن شخصا من الناس تجهز وهيئ نفسه للجهاد في سبيل الله ولكنه مرض وأصابه مرضا يقعده عن الذهاب، ف يعني هذا الذي أعده وهيئه وجهزه للجهاد في سبيل الله يعني إذا طلب منه ذلك في حق من يجاهد، إما طلبه إنسان أو طلب منه أو طلب لإنسان أن يعني يستعمل هذا الذي جهز أو جهزه هذا الرجل لنفسه ولكنه مرض ولم يتمكن من السفر بسبب مرضه، فالرسول عليه الصلاة والسلام لما سأله هذا الفتى من أسلم أنه يريد أن يجاهد وأنه ليس عنده شيء، فقال اذهب إلى فلان فإنه كان قد تهيأ للسفر وللجهاد ولكنه مرض، فأطلب منه أو أخبره بأن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني يرشده إلى أن يعطيه هذا الشيء الذي تجهز به. فلما بلغه يعني هذه يعني هذا الكلام من رسول الله عليه الصلاة والسلام قال لزوجته يا فلانة أعطيه كل ما هيئته ولا تحبسي منه شيئا فإنه إن حبس شيء فإنه لا يبارك له فيه، يعني معنى ذلك أن هذا الذي جهز الغزو ويعني وغيره بحاجة إليه فإنه يعطيه لغيره ليستعمله وليستعين به ويكون بذلك يعني حصل الأجر والثواب على هذه الإعانة التي حصلت منه لغيره ممن لا يستطيع أن يجاهد بنفسه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عفان بن مسلم الصفار عن حماد بن سلمة عن ثابت بن أسلم البناني عن أنس بن مالك قال وحدثني أبو بكر بن نافع وهو محمد بن أحمد عن بهز بن أسد قال وحدثنا سعيد بن منصور وأبو الطاهر قال أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب وقال سعيد حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا. قال حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حسين المعلم قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني قال قال نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم من جهز غازيا فقد غزا ومن خلف غازيا في أهله فقد غزا. ثم ذكر هذا الحديث عن زيد بن خالد الجهني وفيه أن من جهز غازيا فقد غزا، يعني معناه أن الإنسان عندما يعني يكون يعني باقيا وسواء كان يعني متمكنا من الخروج أو غير متمكن ولكنه جهز غيره يعني للجهاد في سبيل الله فإنه يعتبر غازيا، يعني بمعنى أنه يحصل الأجر والثواب على تجهيزه لمن غزا. ومن أعان رجلا في أهله يعني وقد من أعان غازيا في أهله فقد غزا، يعني معناه أن من أحسن إلى أهله أهل ذلك الغازي وذلك بالقيام بشؤونهم ويعني الإحسان إليهم وإحضار ما هم يحتاجون إليه بأن يقوم مقام يعني الغازي يعني صاحب البيت فإنه يعتبر بهذا الإحسان إلى أهله والقيام بشؤونهم على وجه يبتعد فيه عن الريبة فإنه يعتبر يعني قد غزا يعني وله أجر وله الأجر والثواب في ذلك. من جهز غازيا فقد غزا ومن خلف غازيا في أهله فقد غزا. هذا كله يدل على الإعانة على في الغزو في سبيل الله سواء بتجهيز لغيره أو لكونه يحسن إلى أهله ويقوم بشؤونهم ويرعاهم ويحافظ عليهم. نعم. قال حدثنا سعيد بن منصور وأبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح عن ابن وهب عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني قال حدثنا أبو الربيع الزهراني وهو سليمان بن داود عن يزيد بن زريع عن حسين المعلم حسين بن ذكوان المعلم قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن علية عن علي بن المبارك قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سعيد مولى المهري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث بعثا إلى بني لحيان من هذيل فقال لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما. قال وحدثنيه إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الصمد يعني بن عبد الوارث قال سمعت أبي يحدث قال حدثنا الحسين عن يحيى قال حدثنا أبو سعيد مولى المهري قال حدثني أبو سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا بمعناه. قال وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبيد الله يعني ابن موسى عن شيبان عن يحيى بهذا الإسناد مثله. قال وحدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن يزيد بن أبي سعيد مولى المهري عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث إلى بني لحيان ليخرج من كل رجلين رجل ثم قال للقاعد أيكم خلف الخارج في أهله وماله بخير كان له مثل نصف أجر الخارج. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري من طرق متعددة ويعني وفيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني أراد أن يبعث إلى بني لحيان وهم من هذيل وكانوا كفارا فقال ليخرج من كل يعني ليخرج من كل اثنين أحدهما ومعنى ذلك أنه يخرج نصف الناس ولكن يعني يكون يعني أحد يخرج واحد يخرج والثاني يقوم على أهله وعلى رعاية مصالحهم والإحسان إليهم يعني يكون هناك من يخرج للغزو وهناك من يحافظ على يعني الباقين يعني من أهله سواء أهله أو أهل ذلك الذي يعني اختير للغزو وهو اختير للبقاء بأن يكون يعني أحدهما يجاهد في سبيل الله والثاني يقوم بمصالح أهله وبمصالح أهل ذلك الرجل الذي غزا ويعني ويكون أجر بينهما يعني كل واحد يكون مأجورا هذا مأجور لغزوه وهذا مأجور لإحسانه إلى يعني أهله إلى أهل الغازي ومراعاة شؤونهم والقيام بما يلزم لهم مع البعد عن الريبة التي الريبة يعني في أهل ذلك الغازي فإنه بذلك كل منهما على أجر وكل منهما على خير هذا مأجور وهذا مأجور لكن لا شك أن من باشر الغزو ومن حصل منه ذلك يعني أكمل عملا فيكون له يعني الأجر أكثر وذاك هو مأجور لكونه بقي في البلد وأحسن إلى أهل ذلك الغازي مع إحسانه إلى أهله هو. نعم. قال وحدثنا زهير بن حرب عن إسماعيل بن علية عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سعيد مولى المهري وهو سالم بن عبد الله هنا الشيخ محمد علي آدم اقرأ قال النووي صرح بأن أبا سعيد هو سالم بن عبد الله النصري والشيخ يقول بأن هذا خطأ قال لا يعرف له اسم وأما ما ذكره النووي من أنه سالم بن عبد الله أبو عبد الله النصري وهو مولى النصريين قال بل الصواب أنه غيره كما هو في كتب الرجال والأطراف فإن الحافظ المزي ترجم لأبي سعيد مولى المهري في تهذيب الكمال وبين أن مسلما روى له حديثين وترجم كذلك مرة أخرى لسالم مولى النصريين ورمز له كذلك مسلم وكذا فعل الحافظ في تهذيب التهذيب فترجم لكل منهما ترجمة مستقلة ولم يذكر الحافظان قولا باتحادهما وكذا فعل المزي في تحفة الأشراف فإنه أورد ترجمة أبي سعيد مولى المهري عن أبي سعيد الخدري وأورد له روايته عنه عند مسلم حديثين منها حديث الباب غير رواية أبي سعيد سالم مولى النصريين عن أبي سعيد الخدري. نعم. عن قال حدثنيه إسحاق بن منصور عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبيه عبد الوارث بن سعيد العنبري عن حسين المعلم عن يحيى بن أبي كثير قال وحدثنا إسحاق بن منصور عن عبيد الله بن موسى عن شيبان بن عبد الرحمن قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم وما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله فيخونه فيهم إلا وقف له يوم القيامة فيأخذ من عمله ما شاء فما ظنكم؟ قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مسعر عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث الثوري قال وحدثناه سعيد بن منصور قال حدثنا سفيان عن قعنب عن علقمة بن مرثد بهذا الإسناد فقال فخذ من حسناته ما شئت فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فما ظنكم؟ ذكر هذا الحديث المتعلق بخطورة الخيانة يعني أهل الغازي إذا خلفهم في إذا خلفهم خلفه فيهم رجل وأساء إليهم ويعني حصل منه يعني ما لا ينبغي من الخيانة يعني المتعلقة يعني بالعرض ويعني والكلام الذي يؤدي إليه وكل شيء يؤدي إلى يعني الخيانة بالعرض فإن هذا من أخطر ما يكون ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم بين بعدما ذكر الأحاديث أن من خلف غازيا في أهله فقد غزا أن من خلف بسوء وخلف بخيانة فإن ذلك يعني يكون من أقطب الأشياء وأن حرمة نساءهم مثل حرمة الأمهات فكما أن الإنسان يعني أمه يعني يستعظم ويستبشع يعني كونه يعني يفكر فيها أو يسيء إليها فكذلك كونه يفكر أن يسيء إلى امرأة من خلفه الغازي الذي خلفه في أهله فإذا أساء إليهم فإنه يعتبر أنه ارتكب أمرا خطيرا وبين أنه يعني أنه يوم القيامة يعني يقال له يعني خذ من حسناتي يعني هذا الذي أساء أو أراد الخيانة أو عمل حصلت من الخيانة يعني ما شاء ثم التفت الرسول صلى الله عليه وسلم وقال ما ظنكم يعني يكون إنسان يحصل يعني حسنات ويقال خذ حسنات وذاك الوقت هو الوقت الذي يحتاج فيه للحسنات فإنه يأخذ يعني كل ما يمكنه أن يأخذه لأن ذاك اليوم ما فيه للحسنات ما فيه يعني دراهم ولا دنانير ولا فيه متاع، ما فيه للحسنات والسيئات كما جاء في الحديث المفلس. المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فديت حسناته قبل أن يقضى عليه أخذ من سيئاته فطرح عليه ثم طرح في النار. وهذا الحديث فيه أنه يعني يخير وأنه يأخذ ما شاء، ومعلوم أنه إذا خير وجعل الأمر إليه واليوم ذاك يوم الحسنات التي يحرص عليها ويفرح بها ويخشى من السيئات وتبعاتها، فإن من وكل الأمر إليه فإنه يأخذ ما شاء ولا يغادر شيئا ولا يترك شيئا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن سفيان، وكيع بن الجراح سفيان الثوري، عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه بريدة بن حصيب الأسلمي. قال وحدثني محمد بن رافع عن يحيى بن آدم عن مسعر بن كدام قال وحدثناه سعيد بن منصور عن سفيان، سفيان الثوري ابن عيينة، عن قعنب، قعنب التيمي الكوفي. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار، واللفظ لابن المثنى، قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق أنه سمع البراء يقول في هذه الآية: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا رضي الله عنه فجاء بكتف يكتبها، فشكى إليه ابن أم مكتوم ضرارته فنزلت: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. قال شعبة: وأخبرني سعد بن إبراهيم عن رجل عن زيد بن ثابت في هذه الآية: لا يستوي القاعدون من المؤمنين، بمثل حديث البراء. وقال ابن بشار في روايته: سعد بن إبراهيم عن أبيه عن رجل عن زيد بن ثابت. قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن بشر عن مسعد قال حدثني أبو إسحاق عن البراء قال: لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين كلمه ابن أم مكتوم فنزلت غير أولي الضرر. ثم ذكر هذه الحديث الدالة على أن القاعد يعني وهو يعني غير قادر يعني وهو متخلف ويعني لا يستوي يعني لا يستوي المجاهد في سبيل الله والقاعد، فشكى إليه يعني ابن مكتوم رضي الله تعالى عنه ضرارته يعني كونه ضرير وكونه أعمى يعني لا يستطيع السفر، فأنزل الله عز وجل غير أولي الضرر، يعني جاء هذا الاستثناء يعني فقال غير أولي الضرر، يعني أن هؤلاء معذورون وهم مأجورون، ولكن معلوم أنه ليس يعني لهم مثل أجور الذين خرجوا، فإن أولئك باشروا وحصل منهم الجهاد في سبيل الله وحصل منهم على كلمة الله، وهذا معذور ولكنهم أجور يعني لكونه تخلف لعذره، لكنه لا يكون مساويا يعني لمن خرج الجهاد في سبيل الله، ولكنهم كلهم وعدوا الحسنى كما قال الله عز وجل: وكلا وعد الله الحسنى. قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي إسحاق وعمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي قال حدثنا أبو كريب عن ابن بشر محمد بن بشر قال رحمه الله تعالى حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي وسويد بن سعيد واللفظ لسعيد قال أخبرنا سفيان عن عمرو أنه سمع جابر رضي الله عنه يقول: قال رجل: أين أنا يا رسول الله إن قتلت؟ قال: في الجنة. فألقى تمرات كن في يده ثم قاتل حتى قتل. وفي حديث سويد قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. ثم ذكر يعني هذا الحديث المتعلق ببيان يعني أن الشهداء في الجنة وأن الشهيد يعني في الجنة، وأن من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا وقتل في سبيل الله فإنه يكون في الجنة. وقد سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قال: أين أنا أن قتلت؟ قال: في الجنة. فألقى تمرات كن في يده، ألقى تمرات كن في يده وقاتل حتى قتل. قال حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي وسويد بن سعيد عن سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن زكريا عن أبي إسحاق عن البراء قال: جاء رجل من بني النبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم حاء قال وحدثنا أحمد بن جناب المصيصي قال حدثنا عيسى يعني بن يونس عن زكريا عن أبي إسحاق عن البراء قال جاء رجل من بني النبيت في قبيل من الأنصار فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك عبده ورسوله ثم تقدم فقاتل حتى قتل فقال النبي صلى الله عليه وسلم عمل هذا يسيرا وأجر كثيرا. ثم ذكر هذا الحديث أن رجلا بن النبيت من جماعة من الأنصار يعني جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك عبده ورسوله فقاتل حتى فقتل وقال عليه الصلاة والسلام عمل هذا يسيرا وأجر كثيرا يعني معناها أنه أسلم يعني ثم جاهد وقتل فكانت المدة التي حياته في الإسلام هي قليلة وقصيرة ولكنه أجر يعني كثيرا لكونه قتل في سبيل الله. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن أبي أسامة حماد بن أسامة عن زكريا بن أبي زائدة قال وحدثنا أحمد بن جناب المصيصي عن عيسى بن يونس عن زكريا عن أبي إسحاق قال حدثنا أبو بكر بن النضر بن أبي النضر وهارون بن عبد الله ومحمد بن رافع وعبد بن حميد وألفاظهم متقاربة قالوا حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا سليمان وابن المغيرة عن ثابت عن أنس بن مالك قال بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسيسة عينا ينظر ما صنعت عير أبي سفيان فجاء وما في البيت أحد غيري وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا أدري ما استثنى بعض نسائه قال فحدثه الحديث قال فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلم فقال إن لنا طلبة فمن كان ظهره حاضرا فليركب معنا فجعل رجال يستأذنونه في ظهرانهم في علو المدينة فقال لا إلا من كان ظهره حاضرا فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى سبقوا المشركين إلى بدر وجاء المشركون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه فدنا المشركون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض قال يقول عمير بن الحمام الأنصاري يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض قال نعم قال بخ بخ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحملك على قولك بخ بخ قال لا والله يا رسول الله إلا رجاءة أن أكون من أهلها قال فإنك من أهلها فأخرج ثمرات من قرنه فجعل يأكل منهن ثم قال لئن أنا حييت حتى آكل ثمراتي هذه إنها لحياة طويلة قال فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل. ثم ذكر يعني هذا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني في منزله وأن الرسول وأنه أرسل بسيسة يعني رجل يعني ليأتيه بخبر يعني أبي سفيان والعير التي كانت يعني معه وأنه جاء ولم يكن فيه إلا هو يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه يعني أنس ومعه أيضا يعني بعض نسائه فقال إن لنا طلبة يعني لنا حاجة ولنا طلب يعني نريد أن نذهب بسرعة فمن كان ظهره حاضرا فليذهب يعني من كان ظهره موجود فإنه يبادر بالذهاب فكان يستأذنه يعني بعضهم ويقول يعني ظهرانهم في أعالي المدينة في أماكن متأخرة قال إنه يريد الذين كانوا حاضرين وهذا فيه التورية وأنه يورى ولا يبين الشيء الذي يقصده يعني يقول لما قال لنا طلبة ما قال إن سنذهب إلى الجهة الفلانية يعني حتى لا يتسرب الخبر وحتى لا يذهب يعني بسرعة وإنما قال لنا طلبة يعني لنا حاجة ونريد أن نذهب ولم يبين الشيء الذي سيذهب إليه قيل هذا فيه يعني بيان يعني استعمال التورية والرسول صلى الله عليه وسلم كان يستعملها لا سيما في يعني في في في غزواته، فإنه كان يسعى من التورية كما جاء في غزوة تبوك أن الرسول عليه السلام كان إذا أراد أن غزوة ورى بغيرها فإذا كان سيذهب إلى جهة الجنوب يسأل عن الطرق من جهة الشمال، فإذا سمع أو سمع سؤاله عن جهة الشمال يعني يظن أنه يذهب إلى جهة الشمال مع أنه سيذهب إلى جهة الجنوب، وهذه التورية. إلا غزوة تبوك فإنه أعلن بأنه سيذهب إلى تبوك، وذلك أن المسافة بعيدة والحر شديد ويعني الجيش قليل، فأخبرهم بأنه ذاهب. وأما غيرها كان يوري يعني بالغزوة، يعني إذا أراد غزوة ورى بغيرها، يعني يفهم من سؤاله أنه يريد جهة أخرى مع أنه كان يريد الجهة التي لم يسأل عنها. فلما يعني وصلوا إلى بدر ويعني سبقوهم إلى الماء وقال لا يقدمن أحدكم على شيء حتى أكون أنا دونه، يعني أنا الذي أمامه وأنا الذي يتقدم. فقال فدنا المشركون فقال صلى الله عليه وسلم قوموا إلى جنة عرضها، فدنا المشركون فقال قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، يعني قوموا للجهة في سبيل الله وتجدون جزاءكم على ذلك جنة عرضها السماوات والأرض. فقال رجل من الأنصار قال عمير بن الحمام الأنصاري قال, يا رسول قال عمير بن الحمام الأنصاري يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال نعم. نعم يعني يريد يريد أن يسمع هذا الكلام مرة أخرى، جنة عرضها السماوات والأرض يعني هذا شيء عظيم. قال نعم. قال بخن. قال ما تريد من بخن؟ قال إني أريد يعني أنه يعني يستحسن هذا الشيء ويرى أن هذا يعني شيء جميل، وأنه يريد أن يكون من أهلي يعني من الذين يفوزون ب يعني هذه الجنة التي عرضها السماوات والأرض. فقال له أنت من أهلها؟ قال ما يحملك على قولك؟ قال صلى الله عليه وسلم إلا رجعت أن أكون أهلها. قال فإنك من أهلها. فإنك من أهلها يعني من أهل هذه الجنة التي عرضها السماوات والأرض. فأخذ يعني ثمرات من قرنه وجعل يأكل فيه منها وقال إن بقيت إلى أن تفرغ هذه الثمرات إنها لحياة طويلة، وهرماها وأقدم يعني في القتال فقتل رضي الله عنه. قال حدثنا أبو بكر بن النضر بن أبي النضر وهارون بن عبد الله ومحمد بن رافع وعبد الحميد عن هاشم بن القاسم وهو أبو النضر عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس ثابت البناني. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وقتيبة بن سعيد واللفظ ليحيى. قال قتيبة حدثنا وقال يحيى أخبرنا جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه رضي الله عنه قال سمعت أبي وهو بحضرة العدو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. فقام رجل رس الهيئة فقال يا أبا موسى أنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا؟ قال نعم. قال فرجع إلى أصحابه فقال أقرأ عليكم السلام، ثم كسر جفن سيفه فألقاه ثم مشى بسيفه إلى العدو فضرب به حتى قتل. وذكر هذا الحديث في قصة يعني هذا الحديث عن أبي موسى أنه قال إن الجنة تحت ظلال السيوف، يعني أن يعني عندما يلتقي المسلمين مع الكفار بسيوفهم ويتقاتلون فيقتل الكفار المسلمين فإن المقتول يكون شهيدا ويكون في الجنة. فقال يعني رجل يعني لأبي موسى يعني أنت قال إيش؟ أنت سمعت أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال فأخرج سيفه من جرابه ومن جفنته فكسرها وجعله معه مسلولا، يعني معناه أنه لا يغمده، يعني كسر يعني يمده حتى لا يحتاج إلى إغماده، بل يريد أن يبقى مسلولا إلى أن يقاتل، يعني حتى يقتل غيره ويقتله غيره، لأنه يريد هذه الجنة التي تحت ظلال السيوف، يعني تحت ظلال السيوف اللي هي سيوف الأعداء، يعني الذين يقتلون المسلمين، فمن قتله المسلمون كان شهيدا وكان من أهل الجنة، فكسر غمد سيفه حتى لا يكون هناك تفكير في إغماده، بل يريد أن يكون مسلولا إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وقتيبة بن سعيد عن جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني وهو عبد الملك بن حبيب عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس، يعني هو ابن أبي موسى الأشعري، أبو بكر بن أبي موسى الأشعري يروي عن أبيه. قال حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد قال أخبرنا ثابت عن أنس بن مالك قال جاء ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أن ابعث معنا رجالا يعلمون القرآن والسنة، فبعث إليهم 70 رجلا من الأنصار يقال لهم القراء، فيهم خالي حرام، يقرؤون القرآن ويتدارسون بالليل يتعلمون، وكانوا بالنهار يجيئون بالماء فيضعونه في المسجد ويحتطبون فيبيعونه ويشترون به الطعام لأهل الصفة وللفقراء، فبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فعرضوا لهم فقتلوهم قبل أن يبلغوا المكان، فقالوا اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. قال وأتى رجل حراما خال أنس من خلفه فطعنه برمح حتى أنفذه، فقال حرام خذت ورب الكعبة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه إن إخوانكم قد قتلوا وإنهم قالوا اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. وذكر هذا الحديث الذي فيه أن جماعة من القراء وكانوا يعني يقومون بأعمال عظيمة يعني خدمة الضعفاء والإحسان إليهم الفقراء، وكان يعني في المسجد صفة يكون فيها الفقراء الذين ليس عندهم يعني مساكن وليس عندهم مأوى يأوون إليه، وإنما يأوون إلى هذا المكان المضلل يعني في طرف مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم يبيتون به، وكان يعني هؤلاء القراء يعني يقومون بخدمتهم ويحضرون الماء لهم، وكذلك يعني يحتطبون ويكتسبون ويأتون بالشيء الذي يفيدون به إخوانهم، يعني هؤلاء الذين هم فقراء في الصفة. فجاء يعني جاء ناس وقالوا أرسل معنا أناسا يعلموننا الدين، فأرسل هؤلاء 70، ثم إنهم قتلوا، ولما قتلوا وكان فيهم خالوا أنس يعني حرام يعني فلما قتلوا يعني قالوا اللهم بلغ نبينا أن لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا، فيعني أخبر رسول الله أصحابه بذلك، أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بذلك وأنهم يعني قتلوا وأنهم يعني طلبوا إبلاغ هذه الرسالة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول أبلغهم بهذه الرسالة التي نزل الوحي عليه فيها، وأنهم قتلوا وأنهم يعني فازوا بالجنة. وحرام لما طعنه رجل من بين كتفيه قال فزت ورب الكعبة، يعني فزت بالجنة أو فزت بالشهادة ورب الكعبة، وهذا يدلنا على فضل هؤلاء الصحب الكرام الذين كانوا يخدمون إخوانهم، ولما أرسلوا للتعليم حصل قتلهم ونالوا الشهادة في سبيل الله عز وجل وفازوا بجنة عرضها السماوات والأرض. قال حدثنا محمد بن حاتم عن عفان عن حماد، عفان بن مسلم الصفار وحماد بن سلمة، عن ثابت عن أنس. نعم. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت قال قال أنس عمي الذي سميت به لم يشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا، قال فشق عليه، قال أول مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم غيبت عنه، وإن أراني الله مشهدا فيما بعد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليراني الله ما أصنع. قال فهاب أن يقول غيرها. قال فشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد. قال فاستقبل سعد بن معاذ فقال له أنس يا أبا عمرو أين؟ فقال واها لريح الجنة أجده دون أحد. قال فقاتلهم حتى قتل. قال فوجد في جسده 84 من بين ضربة وطعنة ورمية. قال فقالت أخته عمتي الربيع بنت النضر فما عرفت أخي إلا ببنانه. ونزلت هذه الآية رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. قال فكانوا يرون أنها نزلت فيه وفي أصحابه. ثم ذكر هذا الحديث في أنس بن النضر وهو عم مالك بن أنس الذي سمي عليه أو سمي باسمه لأن يعني أنس هذا أخو مالك يعني أنس بن مالك بن النضر وهذا أنس بن النضر فهو عمه وقد سمي يعني باسمه. وقال إنه تخلف عن غزوة بدر وقال إن تمكن من أن يعني يحضر غزوة من الغزوات فسير الله ما أصنع ولم يزد على هذه الكلمة ما قال إني سأفعل كذا وأفعل كذا وينص على أشياء معينة قد لا يأتي بها وإنما أتى بكلمة عامة يعني يحصل الذي يحصل يعني فيكون مطابقا فلم يقل يعين يعني أشياء يعملها خشية أن لا يكون يتحقق له ذلك ولكنه أتى بكلمة عامة يعني الذي يصنع هو الذي يعني يراه الله عز وجل الذي يصنعه والذي يحصل منه هو الذي يراه الله سبحانه وتعالى وأنه حصل منه ما حصل مما قدر عليه ومما تمكن من فعله. قال إيش فلما غاب أن يقول غيره فشهد مع صلى الله عليه وسلم يوم أحد فاستقبل سعد بن معاذ فقال له أنس يا أبا عمرو أين؟ فقال واهد لريح الجنة. يعني سعد بن معاذ الذي هو سيد الأوس يعني قال لأنس بن نضر يا أبا عمرو يعني لأين؟ قال واهن يعني أن يعني متلهف ومتشوق إلى أن يحصل الجنة وأن يكون من الجنة وقال إنه يجد ريحها من دون أحد يعني يجد ريح الجنة فقاتلهم حتى قتل ووجد في جسده 84 ما بين ضربة وطعنة ورمية يعني أنه أبلى بلاء حسنا وأن الكفار نالوا منه وأنه وجد في جسده يعني ما يزيد على 80 ما بين طعنه ويعني رمية فيعني ولم يعرف وعرفت أخته ببنانه عرفته أخته يعني الربيع بنت النضر التي عمة أنس عرفته ببنانه. ونزلت هذه الآية رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وهذا هو الذي عاهد الله عز وجل على أنه يرى منه ما يصنع قال لا يرين الله ما أصنع فيعني عاهد على هذا وتحقق منه ذلك الشيء حيث قضى نحبه وحصل الشهادة في سبيل الله. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت أبا وائل قال حدثنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أن رجلا أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل ليذكر والرجل يقاتل ليرى مكانه فمن في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله أعلى فهو في سبيل الله. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وابن نمير وإسحاق بن إبراهيم ومحمد بن العلاء قال إسحاق أخبرنا وقال الآخرون حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن أبي موسى قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن أبي موسى قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله الرجل يقاتل منا شجاعة فذكر مثله. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن أبي موسى الأشعري أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القتال في سبيل الله عز وجل فقال الرجل فقال الرجل يقاتل غضبا ويقاتل حمية. قال فرفع رأسه إليه وما رفع رأسه إليه إلا أنه كان قائما. فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي موسى الأشعري يعني في بيان من هو الذي يكون في سبيل الله، لأن الناس يتفاوتون في نياتهم ورغباتهم، فمنهم من يقاتل ليذكر ويشار إليه بالبنان ويقال شجاع، ومنهم من يقاتل حمية وعصبية، ومنهم من يقاتل يعني لأي غرض من الأغراض. فالرسول عليه السلام أتى بكلمة جامعة مانعة، وهي أن من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، أما من قاتل ليذكر يحصل الذكر، ومن قاتل حمية يحصل أنه الحمية، ومن قاتل لغير ذلك من الأغراض يعني حصل الشيء الذي أراده. ولكن كون المقصود الحقيقي هو أن تكون كلمة الله هي العليا، من لم يرد ذلك فإنه ما حصل منه الجهاد. فبين عليه الصلاة والسلام أن من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فهذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم ومن بلاغته وفصاحته وحسن بيانه عليه الصلاة والسلام، لأنه أتى بكلمة يعني ما كان داخلا تحتها هو الذي في سبيل الله، وما كان خارجا عنها ليس يعني ليس في سبيل الله. وفيه أن رجلا سأل النبي وهو جالس وسأله يعني عن مثل هذه الأسئلة أي ذلك في سبيل الله، فرفع إليه بصره وقال إنه ما رفع إلا لأنه كان قائما. وهذا يدل على أن السائل يمكن يسأله جالس ويمكن يسأله وهو قائم، وأنه يجاب يعني من سأل سواء كان جالسا أو قائما. ويمكن أن يكون يعني هذا القيام إما لكون المكان يعني ضيق أو لكون الناس يعني كثير وأراد أن يكون قائما حتى يراه الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال حدثنا محمد بن مسنة وابن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن أبي موسى الأشعري. نعم. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن جرير بن عبد الحميد عن منصور بن المعتمر قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا ابن جريج قال حدثني يونس بن يوسف عن سليمان بن يسار قال تفرق الناس عن أبي هريرة رضي الله عنه فقال له ناتل أهل الشام أيها الشيخ حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمة فعرفها. قال فما عملت فيها؟ قال قاتلت فيك حتى استشهد. قال كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمة فعرفها. قال فما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال فما عملت فيها؟ قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. قال وحدثناه علي بن خشرم قال أخبرنا الحجاج يعني ابن محمد عن ابن جريج قال حدثني يونس بن يوسف عن سليمان بن يسار قال تفرج الناس عن أبي هريرة فقال له ناتل الشام، واقتص الحديث بمثل حديث خالد بن الحارث. ثم ذكر لما ذكر الحديث حديث موسى أن من قاتل في لتكون كلمة الله في سبيل الله وغيره يعني ليس كذلك, ذكر عقوبة من يحصل منه يعني مثل هذه النية التي هي لغير الجهاد في سبيل الله, وإنما يقاتل من أجل أن يقال أنه جواد أو أنه شجاع. وذكر جماعة من أصلاف الناس الذين يعني يحصل منهم أعمال ولكنهم يريدون بها الرياء, يريدون بها الرياء فيعني فيكون يعني يذكرون بهذه النعم التي أنعم الله عليهم بها ويقول أنه فعل كذا وكذا ويقال أنك كذبت وإنما فعلتها ليقال شجاع أو جواد أو يعني غير ذلك, فيعني ثم يسحب ويلقى في النار. وهذا يدل على أن المهم الإخلاص والنية الطيبة وأن الإنسان يخلص في عمله ولا يلاحظ الناس في أعماله وإنما يرجو وجه الله عز وجل والدار الآخرة, فلا يكون قصده الرياء وذكر الناس وثنائهم, فإن ذلك لا يفيد الإنسان شيئا عند الله عز وجل وإنما يفيده الصدق والإخلاص. هذا الحديث قال يقول يقول تفرق الناس عن أبي هريرة إيش قال؟ قال سليمان بن يسار تفرق الناس عن أبي هريرة فقال له ناكل أهل الشام أيها الشيخ حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لما تفرق الناس عن أبي هريرة وكان يحدثهم يعني فقل الناس الذين حوله يعني سأل هذا الرجل من أهل الشام ناكل أهل الشام قال حدثنا يا أبا هريرة بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال قاتلت فيك حتى استشهدت. رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال قاتلت فيك حتى استشهدت قال كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك قال كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. هذا الحديث يعني فيه يعني ثلاثة من أصناف الناس, منهم المجاهد من أجل الرياء ومنهم العالم أو المعلم رياء ومنهم المنفق في يعني في وجوه البر من أجل الرياء, كل واحد من هؤلاء الثلاثة يعني عرف نعم الله عز وجل عليه وعرفها وقال إن لما فعلت فيها قال إنه فعل كذا وكذا وقال كذبت إنك ما فعلتها من أجل الله وإنما فعلتها ليقال يعني ليقال يعني شجاع وليقال يعني عالم أو قارئ أو ليقال جواد, والنتيجة نتيجة ذلك أن هذا العمل لم يكن مقبولا عند الله ولأنه عمل يعني أريد به غير الله ثم يسحب على وجهه فيلقى في النار. وهذا يدل على خطورة يعني فقد الإخلاص وأن الإنسان يلاحظ الناس يعني في أعماله ويعني ويحب أن يثنوا عليه وأن يذكره بخير, ولكنه إذا حصل منه أنه لم يرد إلا وجه الله ولكنه ذكر بخير, وهذا مثل ما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لما أخبر بأن الرجل يعني يفعل الخير يريد وجه الله ثم يذكر قال تلك عاجل بشرى المؤمن. قال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي عن خالد بن الحارث عن ابن جريج عن يونس بن يوسف عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة قال حدثناه علي بن خشرم عن الحجاج يعني ابن محمد عن ابن جريج عن يونس بن يوسف عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الله بن يزيد أبو عبد الرحمن قال حدثنا حيوة بن شريح عن أبي هانئ عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة ويبقى لهم الثلث وإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم. قال حدثني محمد بن سالم التميمي قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا نافع بن يزيد قال حدثني أبو هانئ قال حدثني أبو عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من غازية أو سرية تغزو فتغنم وتسلم إلا كانوا قد تعجلوا ثلثي أجورهم وما من غازية أو سرية تخفق وتصاب إلا تم أجورهم. وذكر هذا الحديث الذي فيه أن الغزاة في سبيل الله منهم من يحصل غنيمة ومنهم من لا يحصل غنيمة، والأجر والثواب إنما هو دنيوي وأخروي، ففيه أجر دنيوي وهو الغنيمة وفيه أجر أخروي وهو الثواب الذي يعده الله عز وجل لمن جاهد في سبيله، ومن استشهد يعني فقد يعني بذل نفسه في سبيل الله وذهبت نفسه في سبيل الله، ومن بقي وسلم وحصل غنيمة فإنه يحصل من هذه الغنيمة ثلث أجره ويبقى ثلثه يحصله في الدار الآخرة، ومن لم يحصل يعني شيء من الغنيمة ورجع سالما فإنه يحصل الأجر كاملا لأنه ما حصل شيء من الأجر الدنيوي الذي هو الغنيمة. قال حدثنا عبد بن حميد عن عبد الله بن يزيد أبو عبد الرحمن عن حيوة بن شريح عن أبي حم عن هذا عبد الله بن يزيد أبو عبد الرحمن هو المقري يعني، وعن حيوة بن شريح عن أبي هاني أبو هاني وهو حميد بن هاني عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن أبوه عبد الله بن يزيد أيضا عن عبد الله بن عمرو عبد الله بن عمرو العاص. قال حدثني محمد بن سالم التميمي عن ابن أبي مريم وهو سعيد بن الحكم بن أبي مريم عن نافع بن يزيد عن أبي هاني عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو. نعم. حديث إنما الأعمال بالنيات. نعم. حديث إنما الأعمال بالنيات. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله بن محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ولتوقف عن التدريس في صحيح مسلم عند حديث إنما الأعمال بالنيات، و نعود إلى التدريس في بلوغ المرام في يوم الخميس الموافق العاشر من شهر شعبان إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله ما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. يقول جزاك الله خيرا، كيف نوفق بين الحديثين لا تتمنوا لقاء العدو وسألوا الله العافية، وبين من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق؟ يعني هذا سيأتي هذا الحديث إن شاء الله. يقول الرجل الذي استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد فقال له ألك أبوان، هل هو في الجهاد العيني أو في الجهاد الكفائي؟ لا، الجهاد اللي هو فضل الكفاية، أما يعني العين إذا تعين يعني هجم العدو فإن الجميع كلهم عليهم أن يعني يلاقوه، لأن هذا يعني دفع عنه وعن والديه وعن المسلمين. يقول بارك الله فيكم، هل يدخل في خطورة الخيانة للغازي كذلك خيانة من خرج في طلب العلم فخانه أحد في أهله؟ الخيانة كما هو معلوم خطيرة وعظيمة يعني مطلقة، سواء يعني الخائن في الخائن لمن جاهد أو لمن أهله سافر عن أهله لأي غرض من الأغراض، الخيانة هي كلها بحد ذاتها في الأهل يعني خطيرة وعظيمة، ولكنه جاء يعني ذكر الخائن في الجهاد لأنه خلف أهله وصار بدلا منه، فما بدلا من أن يحسن إليهم أساء إليهم بأمور يعني قبيحة, يعني محاولة أمر منكر أو ما إلى ذلك. يقول جزاك الله خيرا, من أراد أن يجهز غازيا أو يدعب المجاهدين في سبيل الله فأين تنصحونه أن يرسل ماله؟ أعيد السؤال. من أراد أن يجهز غازيا أو يدعم المجاهدين في سبيل الله فأين تنصحونه؟ يعطيه الجهة المسؤولة في الدولة التي ترسل يعني يعني يعني يعني هذه الأشياء ليستفيد منها, يعني يستفيد منها الناس, يعني ليس لأحد أن يعني يأخذ يجمع أموال, لأن الجهاد في سبيل الله الأنصار يعني أناس يدعون الجهاد وهم يجاهدون المسلمين أو يقاتلون المسلمين أو يعينون على المسلمين. هل فاعل الخير والدال على الخير بنفس الأجر أم يتفاضلان؟ لا يتفاوتون لا شك, إلا ما جاء في حديث وتنصيص مثل ما من دعا إلى هدى كان لهم أجر مثل يوم لا ينقص ذلك من وجوههم شيئا, ومن دعا إلى ضلالة كان عليه مثل أثام من ثبئ لا ينقص ذلك من أثام شيئا,